خطورة الإفتاء بغير علم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أخي بارك الله فيك، وفيما طرحتموه لو أردنا أن نعيش معه يحتاج إلى عشرات الحلقات، ولكن القلب محزون والله نعم للحال الذي وصلت إليه الأمة اليوم في كافة يعني مناح الأرض وعلى كافة المستويات. فأصبح يتصدى للإفتاء وللفتوى من ليس له علم بشرع الله، لا من قريب ولا من بعيد. وهذه كارثة. ونحن وأنتم أشرتم بارك الله فيكم، لو أن إنسان سئل في أي تخصص من تخصصات الدنيا يحجم عن الإجابة، وإذا ما سئل عن الدين تجده يتبارى ويعني يتجرأ على الله. وهذا منطلق خطورة كبير جدا. المفروض اليوم لا يتكلم في الدين إلا أهل العلم، العلم الشرعي، وليس أهل العلم عامة. يعني عندما يأتي طبيب مثلا، مع احترامي لإخوان الأطباء الأفاضل، ويتكلم عن علم الحديث وهو لا يعرف ألف باء علم الحديث، أو يتكلم في الفقه الإسلامي وهو لا يعرف ألف باء الفقه الإسلامي، مش ليس أنه يعني لأنه طبيب، لأنه لم يدرس هذا العلم ولم يعرفه. أنا أضرب مثالا، نعم، لكن هو قطاع من شريحة المجتمع. إنسان نحن لن نستحقر مهنة أحد، ميكانيكي سيارات، أستاذ في صناعة، أنا لا أفهم فيها شيئا، فإذا ما أردت أن أصلح سيارتي أذهب إليه أنا، فهو أستاذنا في ذلك. لكن في الجانب الشرعي والعلمي عليه أن يجلس ويسمع، فأجده يتبارى في الحديث عن الجوانب الشرعية. طب ما علمك؟ ماذا تفقه من كتاب الله؟ ماذا تعلم عن سنة رسول الله؟ لا شيء، لا شيء. تكون إجابة محزنة، ومع ذلك تصدون الإفتاء. انظر إلى الآية التي صدرتم بها اللقاء، ولا تقول، نهي واضح صريح، لما تصف ألسنتكم الكذب. كذب. ماذا سماه الله؟ كذب. يعني كل إنسان يتكلم في هذا الدين، قل كل إنسان يتكلم في هذا الدين ليس له علم وصفه الله بالكذاب. ليس هذا قولي، إنما هو كلام الله. لا تقوله. يعني عندما تجلس امرأة وتتكلم عن الحجاب، أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية لأن تكلمنا فيها كثيرا، وتخوض في الحجاب وهي أبو جهل يتعلم منها، لا تفقه قواعد اللغة العربية ولا تفقه علوم القرآن. أبو جهل يعلمها، يعلمها، مش لا لا لا، هي تعلم أبو جهل. هي تعلم. نعم. أنا أقصد جيدا كلام. يعني أبو جهل معروف. فأبو الجهل كله، هي تعلم أبو الجهل. نسأل الله العفو والعافية. يعني جاهلة بكتاب الله وبحديث رسول الله وبلغة العرب اللي المفروض هي منهم، وتتصدى وتتبارى، كارثة. بكل ما شوف، انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لا تحرموا ولا تحلوا حسب أهوائكم. إنما الحلال والحرام بنص. وذكر الله سبحانه أنه افتراء على الله، افتراء واجراء على الله سبحانه. اللي يفعل هذا يفتري على الله الكذب ولن يفلح، لن يفلح، ده عذابه شديد في الدنيا. يفلح. ليس هذا فقط، بل هنا تجرأ على الله وتطاول على شرع الله وأضل خلق الله. أنت إن سألتني سؤالا وليس لي عنده من إجابة جاهزة، لا حرج ولا بأس. كم هرب كثير من صحابة النبي والسادة السلف الأفاضل، كشيخنا وإمامنا مالك، والعبارة الشهيرة المشهودة لا يفتوى في المدينة مالك. يعني علم فياض، مع ذلك عندما يقصده الناس في 40 مسألة ويجيب في 4 و36 مسألة يقول لا أعلم، فقالوا عجيب، لقد أجبت الصعب وتركت السهل. قال أعجب من قول قوم الله يقول عنه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهم يعتبرونه سهلا ميسورا. نعم. وهو من هو جهبز العلم. نعم. ومع ذلك يقول لا تجعلوا ظهورنا مطية إلى جهنم. نعم. أخلص نفسي أولا من جهنم. نعم. ثم أخلصكم ثانيا. نعم. طيب مولانا معنا اتصال.